فرارا من تشويه وقعوا في التعصيب. فإذا السلامة كما جاء في الآية السابقة ذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نجمع بين الإثبات وهو السميع البصير وبين التنزيه وهو ليس كمثله شيء. الإثبات أن نقول الرحمن عرشه استوى، التنزيه ليس كمثله شيء، أي استواء يليق بجماله وكماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.